الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الأخ يقول: ما حكم قراءة الإمام لآيات تناسب خطبته كما هو معتادنا اليوم؟ فإن كثيرا من أئمة الجوامع يقرؤون الآيات المناسبة لموضوع الخطبة، وهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولا فعله الصحابة رضي الله عنهم، ولا كان أئمة الهدى يعملون هذا. فإن السنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الجمعة سبح في الركعة الأولى، وهل أتاك حديث الغاشية في الركعة الثانية، وتارة يقرأ سورتي الجمعة وسورة المنافقين. هذه السنة التي ينبغي للمسلم يحافظ عليها. إذا قرأ أحيانا آيات تناسب الخطبة هذا لا يمنع منه، لكن أن تكون هذه عادة حيث يقرأ ما يناسب الخطبة فيترك المشروع ويعمل بمثل هذا، فهذا لا أصل له، هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أن الخطبة داوموا على قراءة المشروع لكان أفضل وأحسن وأولى، لأن الناس قد يظنون مشروعية قراءة آيات تناسب الخطبة، وهذا لا أصل له، إنما هو من صنيع المتأخرين. لم يكن هذا عملا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا عملا للصحابة، ولا عملا للتابعين، ولا عملا للأئمة الأربعة، ولا عملا لعلماء القرون الوسطى. بالنسبة لصلاة البقرة هل يثابت عن النبي؟ وكيف نوفق من الحديث المتعارف في الضحى؟ هل كان النبي ماذا؟ هل سنة ثابت عن النبي؟ كيف نوفق الحديث المتعارف؟ الأخ يسأل عن صلاة الضحى وما هو الجمع بين الحديث الظاهر والتعارض في صلاة الضحى. صلاة الضحى مشروعة ومسنونة، وهي على الصحيح من السنن المؤكدة، بدليل حديث أبي هريرة في الصحيحين قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: أن أوتر قبل أن أنام، وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أركع ركعتين من الضحى. فقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم وأوصاه بركعتين من الضحى. وأقل أحوال مثل هذا أن تكون سنة مؤكدة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. في آخر الحديث قال: ويجزي عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وهذا خرجه مسلم في صحيحه. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. فهذا ترغيب واضح وظاهر في ركعتي الضحى. يبتدئ وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس، وينتهي وقتها قبيل أذان الظهر بخمس دقائق، لأن هذا وقت زوال الشمس، فلا يصلى في هذا الوقت إلى أذان الظهر. وأفضل أوقاتها حين يشتد الحر وحين ترمض الفصال، أي صغار الإبل تقوم من شدة الحر. والأخ يقول كيف نجمع بين الأحاديث المتعارضة؟ حقيقة ما في شيء من ذلك تعارض، أو ليس في من ذلك تعارض، إنما عائشة رضي الله عنها تقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبحها وإني لا أسبحها، فهي تخبرنا ما رأت، لكن رأى غيرها، بدليل حديث عائشة نفسها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله أن يزيد. فإن قال قائل كيف عائشة تقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح من الضحى وتقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الضحى، فالجواب هي ما رأت بعيني رأسها، وما ذكرت بأن رسول الله كان يصلي هذا مما حدثها به بعض الصحابة. وقد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنة جمع غفير من الصحابة، والأحاديث في صلاة الضحى متواترة، أقلها ركعتان وليس لأكثرها عدد، يستحب يصلي أربعا وستا وثمانية وعشرا وأكثر من ذلك، لأن الصلاة مشروعة ومطلوبة، وهي أفضل العبادات البدنية، وأفضل ما تقرب به العبد لربه جل وعلا هي الصلاة، وهي خير موضوع، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. كذلك يشرع صلاة أربع ركعات من أول النهار، وذاك حين تطلع الشمس، لحديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن آدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ربه ابن آدم صل لي من أول النار أربع ركعات أكفك آخرة. وهذا قد صححه الترمذي رحمه الله وإسناده قوي، نعم هو من رواية إسماعيل بن عياش لكنه عن بحير بن سعد وهو الشامي، ومن روايات إسماعيل بن عياش عن الشاميين صحيحة، ذكر ذلك الإمام أحمد والبخاري وطائفة من أهل الحديث والصواب. فإذا روى إسماعيل بن عياش عن أهل الحجاز كموسى بن عقبة أو عن أهل العراق فحديثه مضطرب لا يصح، وإذا روى عن أهل الشام كبحير بن سعد فحديثه صحيح، وهذا منها. ولأن الصلاة في هذا الوقت مشهودة محظورة، دل على ذلك حديث عمرو بن عبسة المخرج في صحيح الإمام مسلم. نعم. شيخ أحسن الله إليك، الديون التي تكون بيت مال المسلمين يعني هل يخفف في أدائها إذا كان بيت المال وفير؟ أقول له لا بد يعني من سدادها كاملة ولا يخفف.

ولكن عذر البخاري وعذر مسلم في تخريج بعض الأحاديث التي فيها كلام أنهم يتتبعون مرويات الراوي، وهذا كثير في كلامهم. فمن ذلك أن إسماعيل ابن أبي أويس متكلم فيه وقد طعن فيه النسائي واتهمه بالوضع، وطعن فيه غيره أيضا، ولم يكن هذا بخاف على الإمام البخاري رحمه الله. فقد ذكر الإمام البخاري بأنه التقى بإسماعيل ابن أبي ويس وطلب منه أن يخرج له أصوله، فعرض عليه الأصول وأعلم له على حديث فروى عنه هذا الحديث وترك ما عدا ذلك. فهذا دليل على أن البخاري يتتبع، وأنه لا يروي عن شخص متكلم فيه إلا ويستقرئ أحاديثه وينظر ما وافق فيه الثقات وما علم أنه أتقنه. وذلك البخاري رحمه الله تعالى يقول: ما أودعت في كتابي هذا حديثا إلا وصليت قبل ذلك لله ركعتين، يستخر الله جل وعلا في ذلك هل أن هذا الحديث يبلغ رتبة الصحيح أم لا يبلغ رتبة الصحيح. فهذا يعطي مزيد قوة لرواة البخاري وحديث البخاري، وأن البخاري لا يخرج للراوي إلا بعد دراسة حديثه. ولا يخفى عليه ما قيل في خالد بن مخلد القطواني، ولا ما قيل في إسماعيل بن أبي ويس، ولا ما قيل في جماعة من خرج لهم كأبي بكر بن عياش وكفليح بن سليمان وكأفلح بن حميد وكعاصم وجماعة من تكلم فيه، وكشريك أيضا ابن عبد الله ابن أبي نمر، وليس شريك ابن عبد الله القاضي النخعي الكوفي، فإن هذا لم يخرج له البخاري. البخاري تتبع من أحد هؤلاء ما وافقوا في الثقات، وما حصل عند البخاري غلب الظن أو يقين بأنه قد ضبط وأتقنه. ويدل على هذا أشياء كثيرة ذكرنا بعضها قبل قليل، ومن هذا أيضا الإمام مسلم كان يفعل هذا، وقد سئل الإمام مسلم عن نفس هذا السؤال أيضا، فدل ذلك على أنه كان يتتبع، وأنه كان لا يخرج للراوي، وأنه إذا خرج اللي في علو قد حصل له حديثا نازلا بإسناد آخر يثبت ما رواه. ولذلك وقف الأئمة على هذا الحديث ولم يتكلموا فيها. فمثلا حديث خالد بن مخلد القطواني وقف عليه الحفاظ تأخذني رحمه الله تعالى له استدراك على الشيخين على البخاري ومسلم، ولم يكن قد تكلم على هذا الحديث، تكلم على غير من الحديث، أما هذا الحديث فلم يتكلم عليه، ودل ذلك على أنه ثابت عنده وليس من الحديث المنتقدة على الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وفيه فائدة حديثية مهمة، أن الحديث في الراوي لا يمنع من تخريج حديثه في الصحيحين، ولا يناقض الإجماع المتفق عليه في تلقي هذين الكتابين بالقبول، وهذا أمر مهم لا بد من معرفته، لأن بعض الناس يأتي إلى الراوي متكلم فيه يقول هذا يناقض تلقي العلماء بالقبول. فعلى هذا أقول أن حديث العلماء عن الراوي بالجرح، وهذا يجرحه وهذا يوثقه، لا يعني أن من جرح لا يصحح له، قد يجرح في موطن ويصحح في موطن آخر. كما أن توثيق العلماء للراوي لا يعني أنهم يقبلون كل رواية رواها، فقد يضعفون فيها حديث. وعلى هذا يتبين الاعتراض الذي اعترض به بعض الناس على حكاية الإجماع على تصحيح حديث لا تذهب الليالي والأيام حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي. طائف الناس يعترضون يقول كيف يحكى الإجماع على هذا، كما ذكر ابن القيم في منار منيف عن جماعة من العلماء، وهو مداره على عاصم ابن أبي النجود وهو مختلف فيه. فالاختلاف في الراوي لا يعني الاختلاف في الحديث، وقد روى هذا الحديث عن عاصم السفيانان وغيرهما. وتلقى هذا الحديث العلماء بالقبول وقابلوه بالتسليم مع معرفة بما قيل في عاصم، خاصة في مروياته عن زر ابن حبيش. ولذلك هذا الحديث ثابت، ولفظ لا تذهب الليالي والأيام حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي واطئ اسمه اسمي. كما أن العلماء أيضا قد يتفقون على توثيق راون، ولكن لا يعني هذا قبول كل رواية أدلى بها، لأنه قد يتفرد بأصل، قد يأتي بما ينكر عليه، قد يكون ثقة في الجملة لكن إذا روى عن فلان ضعف، كأما بن يحيى ثقة من رجال الستة، إذا روى عن ابن جريج ففي نظر، وكداود بن الحصين ثقة، إذا روى عن عكرمة ففيه نظر، وكعكرمة بن عمار ثقة، وإذا روى عن يحيى ابن أبي كثير اضطرب، وكعبد العزيز بن محمد دروردي ثقة، إذا روى عن عبيد الله أخطأ صواب عن عبد الله المكبر لا المصغر، وعبد الله بن عمر المكبر ضعيف الحديث، والثقة هو عبيد الله بن عمر العمري الثبت من رجال الستة. ومن هذا سماك بن حرب ثقة احتج به مسلم والأربعة، إذا روى عن عكرمة عن ابن عباس اضطرب في الأحاديث. ومن هذا معمر ابن راشد الصنعاني ثقة ثبت خرج له الجماعة، وقد روى عنه عبد الرزاق 10,000 حديث. وإذا روى عن ثابت البناني أو عن أهل البصرة أو عن أهل العراق عموما خلط واضطرب، وثقة في حديث أهل الحجاز وفي حديث أهل اليمن. وقبل قليل تحدثنا أيضا عن إسماعيل بن عياش ثقة عن أهل الشام ضعيف عن غيرهم. وهلما جرى سلسلة من هذا طويلة، يكون الراوي ثقة ولكن عن فلان متكلم فيه، وهذا من دقائق علم الرجال وعلم العلل. ومثل هذا قد لا يوجد في المختصرات، فالذي طالع في المختصرات ويقرأ أنه ثقة صحيح حديثه مطلقا هذا لا يجوز، لابد أن تنظر أيضا في فلان هل هو ثقة في فلان. ومن هذا يتبين قول بعض العلماء على شرط الشيخين، وأن هذه دعوة قد لا تكون حقيقية، ويندرس وجود حديث على شرط الشيخين، لابد أن له علة. نعم قد توجد حديث يسيرة، لا أقول كما قال الحاكم ألف عدة مجلدات، أقول لنا قدر الأصابع فقط على شرط الشيخين، ومع ذلك لا يصح. لذلك معنا على شرط الشيخين على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أن رجال هذا الإسناد في القوة والضبط، أن رجال هذا الإسناد في القوة والضبط كرجال الصحيحين، وهذا المعنى في نظر. المعنى الثاني أن رجال هذا الإسناد مخرج الآن في الصحيحين، وهذا لا يعني الحكم على الحديث بين عشرة الشيخين، لأن وجود الراوي في الصحيحين لا يعني أنه خارج الصحيحين يكون مقبولا. فمن ذلك الحاكم حين يأتي إلى حديث أبي معاوية محمد بن خازم الضرير ومن رجال الستة، ويروي عن هشام بن عروة ومن رجال الستة، عن أبي عن عائش، يقول عشرة الشيخين، وهذا غلط، لأن الشيخين قد احتج بأبي معاوية عن الأعمش ولم يحتج به عن غير الأعمش، وإن كان هذا من رجال الشيخين وهذا من رجال الشيخين، فلا بد يكون على رتبة واحدة على سلسلة واحدة، لأنه قد يخرج له لكن في هذا الراوي بالذات ما يخرج له، يرى أنه ضعيف، كما بن يحيى البصري مثلا من رجال الستة، وابن جريج من رجال الستة، لكن همام بن يحيى يخطئ على ابن جريج، ولكن لم يخرج الشيخان في رواية عن همام عن ابن جريج. فالذي ما يفهم هذا يقول على شرط الشيخين، لأنه يرى أن هذا من رجال الستة وهذا من رجال الستة. المعنى الثالث أن يكون رجال هذا الإسناد مخرجا لهم في الصحيحين على نسق واحد، وهذا أصح ما قيل في معنى على شرط الشيخين، حيث يكون الشيخان قد خرجا للرواة على نسق واحد، كسعيد المقبري عن أبي هريرة، كعبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة، كمالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، كمالك عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، كمالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، كمالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأحاديث تستطيع أن تقول على شرط الشيخين، قلما ترك الشيخان شيئا من هذا، وعادة لا يتركان شيئا مثل هذا إلا وله علة. وشرحت هذا أكثر من مرة على حديث البس جديدة وعش حميدة ومت شهيدة، ظاهر إسناده على شرط الستة ليس على شرط الشيخين فقط، وهو معلول. ومن ذلك أكل طعامكم الأبرار، صلت عليكم ملائكة، وذكركم الله. هذا الحديث ظاهر إسناد الصحة، نمرة معمر عن ثابت البناني عن أنس، أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم ملائكة. وكثير من المتأخرين صح هذا الخبر قال على شرط الشيخين، لأن معمر ثقة ثابت من رجال الستة، وثابت البناني هو الإمام المشهور من رجال الستة، وأنس الصحابي المعروف، ولكن هذا الخبر معلول ولا يصح، ولكن هذا الخبر معلول ولا يصح. وجه علته أن معمرا إذا روى عن أهل البصرة خلط واضطرب، أن معمرا إذا روى عن أهل البصرة خلط واضطرب، وثابت البناني بصري، ومعمر متقن لأحاديث أهل الحجاز كأحاديث الزهري مثلا، ومتقن لأحاديث أهل اليمن، ولم يتقن جيدا أحاديث أهل العراق، ولكن لما حدث أيضا في العراق بحديث الزهري عن سالم عن ابن عمر في قصة غيلان الذي كان له 10 نسوة خلط فيه في العراق، مع أنه روى عن الزهري في العراق، حدث فيه عن الزهري، لما رجع إلى اليمن جلس يحدث فيه عن الزهري عن سالم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يذكر ابن عمر. سئل الإمام أحمد عن هذا قال حديثه في اليمن أصح، سئل الإمام أحمد عن هذا قال حديثه في اليمن أصح، خلط فيه في العراق. وهذا هشام بن عروة الإمام الثقة الثبت راوية أبيه، لما ذهب إلى العراق توسع في الرواية وبدأ يسند حديث عن أبي عن النبي، لم يكن يفعل ذلك في المدينة كما قال ذلك الإمام مالك وغيره من الحفاظ. ومن ذلك عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه، عبد الرحمن صدوق في حفظ شيء، لكن إذا روى عنه مدني إذا روى عنه مدني كان حديثه جيدا، إذا روى عنه عراقي فلا بد من التثبت منه. وهلم جرى من الرواة الذين لا بد تعرف مراتبهم ومنازلهم، وأنه قد يروى عن الراوي وقد يروي عن الراوي ثقة، وعن الثقة ثقة ولا يقبل، لأنه ثقة لكن في فلان ليس بثقة، قد يكون ثقة في بلد دون بلد، وهذا أمر مهم. كذلك السماعات لا يلزم أنه إذا سمع منه حديثا أن يكون سمع منه كل حديث، فمثلا الزهري قد سمع من أنس، الزهري قد سمع من أنس وهذا لا نزاع فيه. قد ولد الزهري سنة 50 وتوفي أنس رضي الله عنه سنة 93، فقد أدرك من حياته 43 عاما، وحديث مخرج في الصحيحين مالك عن الزهري عن أنس أن الإنسان دخل مكة وعلى رأسه المغفر. لكن هذا لا يلزم منه يكون الزهري قد سمع كل شيء عن أنس. الحديث المشهور على أنس هنا وفي كتب الوعظ قصة عبد الله بن عمرو بن العاص مع الرجل الذي قال لحيت أبي، وهي قصة مشهورة تعتبر من أشهر القصص وأشهر الحديث. لما قال الذي يدخل عليك رجل من أهل الجنة فتبي عبد الله بن عمرو لينظر في عمله، وزعم أنه قد لاح أباه فلم يرى منه كبير صوم ولا صلاة، فسأل عن ذلك إلى آخر القصة. هذه من رواية الزهري عن أنس، والذين يصححون الخبر ينظرون إلى ظاهر الإسناد. لكن في رواية أن الزهري قال نبئت عن أنس كما نص عليه الإمام الدارقطني وأعل به الحديث، فعلى هذا الزهري ما سمع هذا الحديث من أنس، على هذا يكون الخبر منقطعا، وعلى هذا يكون هذا الخبر منقطعا، فإن الزهري لم يسمعه من أنس. قد عرف هذا بتتبع طرقه والنظر في كلام أئمة هذا الشام. نعم، حتى المثنى يا شيخ أنه قال لحيت أبي وليس ظاهرا في الكذب، يعني إلا عاد مسألة المثنى ممكن يخرج كونه يقول لحيت أبي، يعني قد يكون لمصلحة أعظم، يتحصل على مصلحة أعظم، قد يكون لحى أباه صدقا ما يمنع من هذا. لكن عموما نحن نتكلم على الإسناد والرجال أن الخبر معلول لا يصح. نعم، تعريف الشرك الأصغر وصوره. الأخ يسأل عن تعريف الشرك الأصغر وعن صوره. الشرك الأصغر هو ما سماه الشارع شركا أو كان وسيلة إلى الأكبر ولم يبلغه. بتعريف الشرك الأكبر يتبين لنا الأصغر. الشرك الأكبر هو صرف العبادة المأمور بها إلى غير الله، والشرك الأصغر دون ذلك. فرق بينهما أن الشرك الأكبر خلط صاحبه في النار، وأما الشرك الأصغر فإنه لا يكفر ولا يخلد في النار، وإن كان جنس الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. أما من حيث المفردات فلا، أما من حيث المفردات فلا. وعلى هذا يزول الإشكال الذي يورده بعض الإخوان دائما يسأل عنه، يقول كيف يكون يسير الرياء أعظم من الزنا واغتصاب ونحو ذلك؟ فالجواب أن جنس الشرك الأصغر هو الذي أكبر من الكبائر، أما المفردات فلا يلزم، قد تكون الكبيرة أعظم من يسير الرياء. ومن أمثلة الشرك الأصغر الذي سماه الشرع شركة، ثم نأتي للتعريف الثاني، لأن عرفنا الشرك الأصغر الحقيقة بتعريفين، قلنا ما سماه الشارع شركة أو كان وسيلة إلى

ثم تنسب السبب إلى صاحبه مع معرفة أن الله جل وعلا هو الذي يسر ذلك، هذا لا يكون شركا. طيب قول أرجو من الله ثم ميت، لو فقدت اكتفينا بعبارة أرجو من الله أن يسر هذا الأمر بدون أن تقول أرجو من الله ثم منك أن هو هذا أكمل، ما في إشكال أرجو الله من الله جل وعلا يسر هذا الأمر، ما في إشكال، لكن تعرف يقول لك طلب عند المخلوق، تقول أرجو الله ثم منك أن تفعل كذا وكذا، فأنت تلتمس منه شيئا حتى يعينك. طبعا بعض الناس يضع مصاحب على السيارات. نعم صحيح، هذا بعض الناس يضع مصاحب على السيارات، هذا يفصل فيه أيضا. إذا كان يضع المصحف متبركا بكلام الله جل وعلا فيكون هذا بمنزلة التميمة، فهذا يمنع منه لأن هذا لا أصل له، فإن أعطينا حكم التميمة منعنا منه لأن النبي منع من التمائم مطلقة. وإن كان يقصد التعلق به دون الله وأنه بذاته يمنع الحوادث، يمنع المصائب ونحو ذلك، وإن كان الناس ما يقصدون هذا لكن لا يوجد تفصيل، فهذا أشد حرمة وهذا واضح حكمه، لأن من تعلق بغير الله فقد أشرك. على هذا سواء فعلوه لهذا القصد أو للقصد الذي قبله يمنعون مطلقا، التمام تمنع مطلقة ولو كانت من القرآن، إنما القرآن يكون في الرقية لا في التميمة، القرآن يكون في الرقية لا في التميمة. ثم أن الرقى أيضا اشترط لها شروط، شرط الأول أن تكون بكلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أو الكلام العربي الفصيح الواضح، أما ما لا يعلم معناه أو ما يفعل بعض الرقاة من التمتمة هذه فهؤلاء يمنعهم مطلقة، لأننا لا ندري ماذا يقول، هل يقرأ ويدعو أو يستنصب بالشياطين، فلذلك يمنع مطلقا إذا لم يتكلم بالعربية ولم يرقي بالكتابة والسنة. كذلك مما يجوز الرقية بالأدوية والأعشاب والدعوات المباحة، هذا سائغ ومتفق أيضا على جوازه. صح أن عمر كان يعلق على الصبيان، عبد الله بن عمرو، هذا ابن عاص ليس ابن عمر، عبد الله بن عمرو عاص، هذا لأجل القراءة لا لأجل الحفظ، لا لأجل القراءة والفهم والحفظ حتى يعقل، لأنه عقل بني. ومع ذلك أيضا هذا مختلف فيه، هذا مكتوب وواضح، ومع ذلك عند الحاكم مختلف فيه، يعني عموما حتى لو يعني فعله عندنا النصوص ثابتة واضحة. الله إليك، عبادة إذا كان مرتب عليها ثواب خشية الرحم مثلا، فإذا عمل العبادة طلب الثواب هل يدخل هذا في الشرك؟ لا ما يدخل في الشرك أبدا، هذا سائغ ومشروع. إنسان إذا زار رحمه وواصل رحمه بقصد تحصيل ما رتب على الحديث من طول العمر ومن حصول المال ونحو ذلك، هذا سائغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب رغب، من أحب يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه، وهذا الحديث متفق على صحته، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب، من صيغة عموم ومن أبلغ صيغ العموم، أحب أن يبسط له في رزقه، فكأنه يعني حث لصلة الرحم ليحصل لك ذلك، ولكن لا يكمل الأجر حتى تكون النية خالصة، فالذي يشرك في النية ينقص أجره، والذي يجعل النية خالصة لله لا يزور إلا ابتغاء وجه الله، لا يهمه أن يبسط له في رزقه ولا ينسى له في أثره بقدر ما يهمه أن يرضي الله، هذا من أكمل الأجور ومن أعظمها. حديث من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا من كل ضيق مخرجا من كل بلاء عافية، هذا الحديث ضعيف ولا يصح، ولكن الاستغفار لا يختلف في فضله ولا يختلف في منزلته ولا في تأثيره على القلوب ولا في محو السيئات